بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 59 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 63 بترتيب العكبري على ترتيب الروي. قال المتنبي: أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي، ما مقامي بدار نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديدي، لأمة فاضة أضاة ضلاص أحكمت نسجها يدا داودي. أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التنكيد؟ ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي. أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعودي، ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ باللطف من عزيز حميدي، لسري لباسه خشن القطن ومروي مرو لبس القرود. طيب شو قال في البيت 17؟ أي يوم سررتني بوصال، يعني إذا يوم أدخلت السرور علي بالوصال أي باللقاء، فما الذي يحدث بعده؟ لم ترعني، تخيفني من الروع، إدخال الروع إلي، هناك إدخال السرور، هذه الروع عكس الخوف، لسه أشد من الحزن الخوف. ثلاثة أيام بصدودي بالصد عني، يعني بتبوسني بوسة وتطمني ثلاث لطمات وراها، بتقول لي، بتضحك في وجهي مرة وتعبس ثلاث مرات، فهي هي يعني ترجح كفة العبوس على الفرح، وكفة اللطم على القبلة، وكفة الهجران على اللقاء، وكفة الصدود على القبول. فيقول إنه والله أنا لا أنكر أنني قد أسمع كلامها وألتقي بها، لكن إذا أرادت أن تدل بذلك علي فهي تنسى أنها تهجرني بعدها ثلاثة ليال. أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي. اسم المقابلة بالمناسبة، المتربي يعني أمراني أتقنهما، المقابلة من جهة والتقسيم أو حسن التقسيم من جهة. فالمقابلة تكون بين في الطباق أو تكون طباقا بين الجمل، فسررتني طباق مع ترعني، وصال طباق مع صدود، ويوم ربما يعني مقابلة مع ثلاثة، فكلها على بعضها. الشطر الأول: أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي مقابلة. طيب ثم قال في البيت 18، وقيل إن هذا البيت هو الذي وصموه بأنه ادعى النبوة من خلاله، فسمي بالمتنبي بناء على قوله هذا البيت. طب كم كان عمر المتنبي؟ 14-15 سنة. والله إنه تقول عنه إنه صار نبي عمره 14-15، واحد من اثنين، إما هو مجنون أو إنه الناس مجانين. يعني كده تصدق إن واحد عمره 14 عاما إنه لم يقول بيت مثل هذا أنه ادعى النبوة؟ فإذا كان ادعى النبوة قال إنني نبي على الحقيقة، لو افترضنا ذلك افتراضا، فمعنى ذلك أنه مجنون، لأنه عمره 14 سنة لسه مش عاقل، شو بيحكي قاعد تقريبا يعني. وإنه يتبعه الناس، متخيلين أن واحد عمره 13-14 سنة تتبعه الناس، حتى لو كانوا جهلة ليس فيهم رجل رشيد مثلا، تمام. هذه من جهة، من جهة ثانية الناس تقول عنه نبي بسبب هذا البيت، فالناس شديدة الجهل. انتوا اسمعوا البيت، شو قال البيت؟ ما مقامي، اي اقامتي، ليست اقامتي، ما مقامي بدار نخلة، هذه مكان، الا كمقام المسيح بين اليهود. يعني شبه اقامته في دار نخلة كاقامة المسيح بين اليهود. هو ما قالش عن نفس المسيح، يعني مين تقول عن نفس المسيح؟ فيش غير مسيح واحد سيأتي في اخر الزمان، المسيح الصادق والمسيح الكاذب، المسيح الدجال اللي سيأتي في آخر الزمان وسيقتل المسيح اللي عيسى بن مريم عليه السلام. فلما أقول لك أنا ما مقامي، ليست إقامتي بدار نخلة، ودار نخلة طبعا قرية لبني كلب على ثلاثة أميال من بعلبك، طلعوا من باقي راي عمره 14 سنة رايح جهة بعلبك والشام ولبنان وسوريا، يعني بلاد الشام أنا إذن أو أنا ذاك، تمام، ما كانش عايش في العراق. وطبعا هو طوى في صحراء السماوة قلنا ربما في رحلة المتنبي الأسطورية مرة، وقلنا أيضا في تنقله بين البلدان ربما عندما قدمنا في أوائل الحلقات، قلنا المعجم المتنبي أو معجم بلدان المتنبي، البلدان التي طوف فيها المتنبي. إذا نقول ما مقامي بذلك؟ أنتم احكموا، أنتم أعطوها لأي فقيه. الذين قالوا إنه ادعى النبوة مستشهدين بهذا البيت قليلوا العقل. هو بقول لك أنا إقامته في دار النخلة أنا أشبه المسيح في إقامته بين اليهود. شو يعني؟ شو كيف كانت إقامة المسيح بين اليهود؟ وشوا به إلى بيلاطس، إلى قائد أو حاكم فلسطين آنئذ، أو قالوا إنه يعني خرج عن تعاليمنا لكي يقتلوه، وزجوا به في السجن حسب الرواية الإنجيلية، تمام؟ وصلب بسببهم. فيقول لك إنهم نووا قتله كما نوى يهود فلسطين قتل المسيح، كذلك نوى أهل بعلبك أو أهل نخلة أن يقتلوني، إذ إنني محسد مطارد مستهدف منذ بداية حياتي. لو فهمنا هذا المعنى، لو قلنا إنه ربما قصد هذا المعنى، أي مقام يبقى لأن نلصق به ادعاء النبوة؟ ما في. حتى لو قلت إنه شبه نفسه بالمسيح، إنه قصد يقول أنا إنسان طاهر بين مجموعة من الكفرة، بين مجموعة من الجاهلين، وليكن، ما في مشكلة. أنا لا أرى فيها أبدا أي مشكلة، ولا أرى حتى الفقهاء يعني الذين لا يذهبون مذاهب متشددة يرون فيها مشكلة، ولا أحد من الفقهاء الذين أعرفهم قد يرى فيها مشكلة. إيش نقول؟ ما مقامي بدار نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، يعني أني أنا مهدد، يعني أني أنا طاهر بين أنجاس، وليكن رأى نفسه طاهرا ورأى الناس أنجاس. هو في كل زمان يحدث هذا، في كل زمان أنت تحارب على نبوغك، تحارب على موهبتك، تحارب على عطائك، ما حدا بتركك في حالك، طبيعي جدا. طيب، ثم قال إذا هذا البيت رأي ضعيف جدا أن نقول إنه لقب بالمتنبي أو رموه بادعاء النبوة من خلاله. وقيل طبعا في بيت ثاني في القصيد لما شبه نفسه بصالح، يشبه نفسه بالنبي. طبعا إحنا نتأسى بالأنبياء ونشبه أنفسنا ونتشبه بهم. وهو السهروردي قال إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ثم قال في البيت التاسع عشر مفرشي الفرشة، مفرش اسم مكان، المكان الذي أفترشه، يعني المكان الذي أنام فيه، يعني وين أنا برتاح، المكان الذي ينام فيه الإنسان هو مكان راحته. مفرشي وين؟ هذه مفرشي مبتدأ، صهوة الحصان، ظهر الحصان، فراحتي على ظهر الخيول ونومي على صهوات هذه الخيول، مفرشي صهوة الحصان. ولكن هذه ليست الاستدراك، هذه بمعنى بل أو يعني حرف عطف، بل قميصي يعني قميص النوم الذي تتخفف فيه من الأعباء ماله مسرودة، يعني منسوجة مصنوعة من حديدي. وكأنه يشير إلى قوله تعالى وقدر في السرد لما قال وقميصي مسرودة من حديدي. فكيف نقول إنه أصلا أنا حينما أرتاح على ظهر الخيول، وحينما ألبس الثياب الفضفاضة أو الثياب المريحة فإنني ألبس الدروع، قميصي قصده درع هنا، فإنني ألبس الدروع، ويعني بذلك أنه متأهب دائما إلى أن يدخل المعارك، متأهب دائما إلى معالي الأمور، متأهب لطموحه لا يستقر له حال. ثم قال لأمة، لأمة يعني شديدة ملتئمة الصنع منسوجة بنسج قوية، الفاضة السابغة يعني المستفيضة، أضاءة الأضاءة صافية اللون، بيكون لونها فضي، هذه درع فضية أضاءة كأنها لون ماء النهر أو الغدير، ضلاص، والضلاص نعت للدرع سواء كانت مفردة أو جامعة، فنقول درع دلاص والدروع دلاص والدلاص البراقة. فقال لك أنا ألبس درعا لأمة ملتئمة، أو ألبس درعا لأمة ملتئمة فاضة سابغة أضاءة صافية دلاصا براقة كأنما أحكمت نسجها يدا داود، لأن داود كان معروفا بصناعة الدروع. طيب العاد اتهموا بالكفر أو اتهموا بالنبوة على هذا البيت، مشبه نفسه أنه يلبس ثيابا صنعها له داود عليه السلام. يعني ممكن تقول له هذا في جرأة على النبي داود أكثر من جرأته على تشبيه نفسه بالمسيح في البيت السابق أو في البيت الثامن عشر. لكن أول واحد أراد أن ينفذ إلى المتنبي، طبعا هو هذا البيت حكى عمره 14 سنة، ما حدا كان مكن للبيت شهرة. لما كبر شوية الناس صارت تتهمه، تبحث له عن مثالب من أجل أن تسقطه، فطلعوا له أنه ادعى النبوة بهذا البيت، وطلعوا له أنه ادعى النبوة لا بالبيت اللي هو أنا في أمة تدارك الله غريب كصالح في ثمودي. لكن لأنه هذول الاثنين اعتمد عليه أول من قال، يعني واحد حكى من النقاد أو من الكتاب آنئذ، وشايعه كثرة كثيرة من النقاد بعده، فكأن الناس تقلد لا تبحث. طيب يا أخي لو الأول واحد قال إنه هذا البيت في جرأة على داود عيسى وكأنه جعله صانعا عنده، كان ردوا قالوا أنه والله اتهموا بالكفر وأنه يرى نفسه فوق النبي داود في هذا البيت، بس ما حدا ذكره في مبتدأ النقاد الذين هاجموا المتنبي، فما حدا جاب سيرة البيت. كأنه في تقليد أنه أول واحد يتهمه بالنبوة في بيت ما كل النقاد الذين بعده يسيرون على هذا الرأي، لكن ما بيجي واحد إلا ما ندر إلا ما رحم ربي يقول لك لا يا أخي ما في أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، بالعكس هو يعني هيك نفسه تواقة ونفسه متوثبة ونفسه يعني فيها ذلك الإيمان الذي في مثل سنه لسه مش عارف الدنيا وقاعد بحاول أن يجد له موضعا تحت الشمس. هذا كل ما في القصة. طيب ثم قال في البيت 21 أين فضلي؟ هذا استفهام معناه البلاغ النفي، ما لي فضل متى؟ إذا قنعت، يعني حطيت رأسي ونمت، من الدهر من الحياة من الزمن بعيش معجل التنكيد منكد، إذا الدهر عجل لي نكد العيش شرف العيش فلم يعطني شيئا، وقبلت فقري فيه، يعني هو العيش ابتدأت حياتي فقير وقد ابتدى حياته فقيرا فقيرا جدا معدما يكاد يبحث عن لقمة يأكلها لا يجد ما يأكل، ربما يكاد يتلف جسده من الجوع، فيقول حكم الزمان علي في بداية حياتي بالفقر، فأي فضل لي أن أقنع بهذا الفقر وأرتاح له أو لا أعمل من أجل أن يغير واقعي؟ لست إنسانا حين أقبل بما رأيت من قدر علي، بمعنى أني أنا مش قصدي يعني لا أقبله أرفضه، لكن أن لا أسعى إلى تغيير نفسي، لا ما بقبل أنا، أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التنكيد، أنا عجلي نكد العيش شظف العيش فقر الحياة، فأنا أقبل بذلك؟ لا، أين فضلي؟ وين أنا قدرتي؟ وين أنا طموحي؟ وين أنا حماستي كشاب ما زلت في مقتبل عمري أن أسعى لتغيير واقعي؟ بل إنني لا أسعى فقط لأن أصبح غنيا، إنني أسعى لكي أكون ملكا. ولذلك هو أول ما يفد على كافور الرشيدي راح يقول له وفوادي ولساني وفوادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء، أنا جئتك بقلب ملك وبلسان الشاعر، فاترك لساني تعامل معي على القلب يا رجل. ويقول له في بيت آخر وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا، فأنا همتي، هو قال همتي البيت الثالث، كل واحد يعني نفسية المتنبي متحدة مندغمة منذ هذه القصيدة رقم 11 في ترتيب 300 قصيدة له الكاملة، يعني بدايات شعره، قال عمره 14 سنة، القصيدة 11 في الترتيب، ما في يناقض نفسه المتنبي، طموحه مش لأن يغير حاله من الفقر إلى الحال المتوسط أو إلى الغنى، طموحه أن يصبح ملكا وسيدا ورئيسا وسلطانا وخليفة، وقال همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. طيب إذن قال أين فضلي؟ إذن هنا استفهام، أو المعنى البلاغي للاستفهام النفي والإنكار، لا فضل لي، أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التنكيد. ثم قال في البيت الثاني والعشرين ضاق صدري، لم أعد أحتمل هذا البؤس وهذا النكد في الحياة، ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي، أنا أطلب رزق بكل ما أستطيع، ما نقابل بحالتي، ما نقابل بالذل والهوان الذي ولدت بهما، ما نقابل إذا أردتم أن تقولوا إنني وضيع النسب أو إنني بلا نسب أو أن تذهبوا مذهبا فاجرا كما ذهب طه حسين فقال إنه ابن زنا، كما أسر لمحمود شاكر كما تقرأون في المتنبي كتاب المتنبي لمحمود شاكر. أنا لا أقنع بهذا، لن أقبل بذلك، لن أرضى بهذا الواقع، سأسعى إلى طلب الرزق. فقال ضاق صدري بما يقولون، وقال فلعلك ضائق به صدرك، في القرآن يعني كان إشارة لي، ضاق صدري وطال في طلب الرزق، وطال في طلب الرزق قيامي، أقوم من أجلي، أسعى من أجل طلب الرزق، وقل عنه عن طلب الرزق قعودي، فأنا قليل القعود كثير القيام، لا أرضى بهذا العيش الذي أنا فيه، سأبقى ساعيا. هو ظل ساعيا إلى أن مات، وما حصل ما أراد أو ما سعى إليه، بس أن يموت وهو يسعى إلى ما يريد خير من أن يرضى بنصف الحلول أو بأنصاف الحلول، ما كان من أنصاف الحلول، صار غنيا وصار يملك الضياع وصار يملك الفلل، إذا جاز التعبير قصور، حتى في زمن كافور أعطاه قصرا وأعطاه خدم وحاشم، بس بده ملك، كأن نفس امرئ القيس فيه، لما يقول امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا، نحاول ملكا أو نموت فنعذر، يعني نموت ونحن نحاول الملك ونحن نسعى إلى الملك كي نحصله، فإن حصلناه خلاص لا تبكي، وإن لم نحصله نعذر على أننا سعينا إليه ولم نرضى بالقعود، نفس المعنى. بس امرؤ القيس قاله ربما في أواخر حياته، والمتلبي يقول المعنى في أول حياته، قال إذا ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي. ثم قال في البيت 23، وهذا علامة فارقة في حياة المتلبي بالمناسبة، هذا البيت إيش قال؟ أبدا أقطع البلاد. هل هدى المتلبي؟ لا، آخر حياته لم يهدى أبدا، هي دائما يعني على الأبدية، أقطع البلاد وإيش هي الواو الحال، ونجمي في نحوس حظي نحس وهمتي في سعودي، لكن همتي عالية، ولكن همتي لم تشفع لي حظي، فظل حظي نحسا إلى آخر يوم، اليوم 27 من رمضان لعام 354، حيث قطع رأسي. فصدق من عمر 14 بعد حوالي 40 أو 38 سنة أو أقل قليلا ستصدق نبوءته في نفسه، كأنه فاول على نفسه بين قوسين، يعني سحدد مسار حياتي منذ البداية، وقال أبدا أقطع البلاد وحدي أبدا على الأبدية أقطع البلاد دائما، ما استقرش في حياتي، أطول فترة استقر فيها 9 سنوات، اليوم واحد بعيش 70 سنة في مكان واحد، بعيش 90 سنة في مكان واحد. المتنبي أكثر مكان أقام فيه 9 سنوات، بعض الأمكنة لم يمكث فيها أياما، 3 أيام بجوز الرملة قعد فيها 3 أيام. أبدا أقطع البلاد وحظي ونجمي في نحوس حظي نحس وهمتي في سعودي، لكن همتي لن تتأثر بهذا الحظ وإن كانت تتأثر به الجبال. فهذا ظل علامة فارقة، علامة مميزة، لازم إيش متنبي، كأنه لم هو ماشي البيت قاعد برفرف وراء فوق رأسه. هذا البيت أعتقد بيت يعني تشاءم به المتلبي ولصقت به حياته. أبدا أقطع البلاد ونجبي في نحوس وهمتي في سعودي. ثم قال في البيت 24 شوية أمل، ولعلي يرجو، ولعلي مؤمل يأمل، والله حزين المتلبي من أول حياته منكسر وبدور على إشي يحقق له ما يريد، مش قادر، بلاد كلها تنكرت له، الأصدقاء كلهم تنكروا له، السلاطين كلهم تنكروا له، المال تنكر له، الأولاد تنكروا، الحبيبة تنكر، كل شيء تنكر المتنبي. فقال ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ ما أريد ما أسعى إليه بلطف، أي بلطف الله، من عزيز حميد من الله. آخر شيء قال لك ما في لن يحقق لما أريد إلا الله. طبعا إذا أخذت على أن العزيز والحميد واللطيف هي أسماء الله تعالى الحسنى، وهي كذلك، لكن لو أخذت عزيز الحميد يعني إنسان عزيز الحميد يعني سلطان، فذهب معنا إلى زاوية أخرى، وهي أنا برأيي أقرب، لأن المتلبي قضية الدين ما كانش تشغله ولا تشغل عواطفه ولا تشغل شعره، فلعله هيطلب ينتصره، يريد الانتصار لحظه ويريد أن يحقق ما يريد من خلال عزيز الحميد، أي من خلال سلطان عزيز الحميد، أي سلطان قوي يقفز فيه مرة واحدة، مش يظل كل مرة يروح على واحد أحسن من الثاني ويدوي ويجرب الخلفاء والسلاطين والأمراء الصغار والكبار، وكل واحد يمدح شوي ويقول له هاي الدينار. واحد أجا مدحه بأبي الشموس، يا بأبي الشموس الغاربات اللابسات، بأبي الشموس الجانحات غواربة اللابسات من إيش من الدموع جلاببة، يعني تقريبا قال له والله ما نفهم شو تقول. لما مدحه بها قال لا أفهم ما تقول، ولكن احتياطا هاي دينار، فسميت القصيدة الدينارية، وهي من أجمل قصائده، وقد مر معيها سابقا. فقال لك أنا بدي واحد يقفز بقفزة مثل قفزة أرمسترونغ على القمر، قفزة واحدة، ما بدي أنا كل مرة أروح على واحد يعطيني دينار، واحد يعطيني ألف دينار، واحد، بدي قفزة واحدة، بدي ملك. قال ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ باللطف من عزيز حميدي. هاي البيت 25 متعلق بالبيت 24، إيش قال في البيت 25؟ لسري لباسه خشن القطن ومروي مروى لبس القرود، قال لسري أنا الشجاع، السري السيد الشجاع المجاهد أو الماجد الشريف، لباسه بيحكي عن حاله، أنا بدي إيش، بدي سلطان أو بدي أصل إلى ما أريد من إنسان عزيز الحميد أو من الله العزيز الحميد، لإنسان مثلي سري شجاع، لباسه خشن القطن. وطبعا شو قصده خشن القطن؟ أمرين، الأمر الأول إنه فقير قد كان، والأمر الثاني إنه العرب كانت يعني تتمدح بخشونة الملبس، يعني هو مش منعم، مو إنسان مرفه ومدلل زي النساء اللواتي عشنا في الخدور وعشنا في ونقوم الضحى وما إلى ذلك، لا، هو إيش لبسه؟ لبس محارب، لبس واحد عنده شظف العيش، بمعنى عنده جلد على تحمل نوائب الدهر. قال لسري لباسه خشن القطن ومروي مروى، المروي مروى هذه الثياب الرقيقة التي تكون يعني سفلة القوم أو لئام الناس، يعني الناس هو يريد يصف لباسه إنه بلبس لباس إيش؟ لبس القرود. قال بعدها أنا بلبس لباس القرود. واحد يطلع لنا الحالة، يا قوم من يقدر حرفي؟ من يؤمن بهذا الحرف فينتشلني مما أنا فيه من الفقر والضياع؟ من يعرف نفسيتي التي تطامن دونها النجوم، التي إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم؟ من يفهم هذه النفسية وهذه النفس التواقة وهذا البراكين المتفجرة في أعماقي وفي روحي، فيعرف فيؤمن بهذا الحرف فينتشلني إليه ومعه ويحقق لي ما أريد؟ دعونا نتوقف إذن عند البيت 25 في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 60 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.